سمعوا السؤال ما سمعوا السؤال. إن هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا من أصحابه يتورعون عن استدبار القبلة أو استقبالها. النص استقبال ولا استدبار؟ استقبال. استقبال القبلة بالبول أو بالغائط. فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقض عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأنه القضية إيش مجاكرة ومعاكسة، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هو نهاهم عن هذا. فلما بلغه، يقول الحديث الضعيف، هذا حديث صحيحين، قوله عليه السلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في البخاري ومسلم من صحاح الأحاديث، رواياه عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكنف هناك موجهة إلى القبلة، فقال: فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله. ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه، وأنه لا فرق كما يقول مذهب الشافعي أنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس به. لا، هذا التفصيل لا دليل عليه. ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهم الحديث على عمومه، فكان يقول أن هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله لما دام في البنيان، والمدعى أنه في البنيان لا بأس به، فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية. ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والآخر نظري. أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. وهذه ناحية بحب أن أنبه إخواننا إليها، وهو أن كثيرا من الناس لا يذكرون الله، لا إله إلا الله، لا يذكرون الله حتى عند البصاق. الله قال: الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا، مش الذين يذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. تكلم علماء التفسير في هذه الآية: اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا ترى قديش العدد هل لازم يذكر الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا أو الذاكرات؟ خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرآني إنما هو الرجل الذي يتتبع تطبيق الشرع في كل أمر صغير وكبير. من ذلك ما أنا في صدده الآن، اجتك البصخة بدك تبصق، في يديك اللحظة بدك تذكر شرع الله في ذهنك وتقول أن الشرع نهاني أبصق تجاه القبلة، وقبلتي ها هنا، إذا ما أبصق هذه الجهة. الشرع نهاني أبصق عن يميني، إذا ما أبصق عن يميني، إذا أبصق عن يساري تحت قدمي، هذا ذاكر لله عز وجل. لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر؟ أقل من القليل جدا تعرف الذكر الرقص ونطوة إلى آخره. أما هذا الذكر فكبار أهل العلم هم عنه غافلون. فماذا نقول عن الناس أجمعين؟ الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ترى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان ولا مطلقا؟ مطلق كما ترون. كذلك الحديث السابق: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، كمان نص عام ما قال بنيان غير بنيان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم أن يتوجه بالبصق تجاه القبلة، أفلا ينهاه من بول أن يتوجه إلى القبلة ببول أو غائط؟ وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق، لا شك هذا أولى. هذا ما أشرت لي بقولي من ناحية النقل. أما من ناحية النظر فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجه إليها في صلاتنا وفي دعائنا. ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة. ولا شك أيضا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة، أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض. العكس بالعكس، إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر، كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائطك أو مساقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان، لأن هذا البنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة. هذا الشيء نظري. لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة كيف يعقل بعد ذلك أن يكون هذا الحديث صحيح، وهو أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسا يتورعون وأن ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، فبيجي الرسول عليه السلام نكاية فيهم بيقول أهله وجه المقعد، هل بيقعد عن استقبال القبلة إلى القبلة؟ مش معقول هذا، وهو الذي أمرنا بهذه الآداب التي ذكرناها. فالحديث منكر سندا ومتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.